بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس التجويد التي نسأل الله جل في علاه أن يتقبلها منا ومنكم، إنه سميع مجيب. وصلنا إلى الباب بعد أن تكلمنا في مجموعة من الأحكام، تكلمنا حول أحكام النون الساكنة والتنوين، النون والميم المشددتين، الميم الساكنة، ثم حكم لام ال ولام الفعل. بلغنا إلى هذا الباب. اليوم إن شاء الله سوف نتكلم في الباب الخامس من هذا النظم، نظم تحفة الأطفال، وهو باب المثلين والمتقاربين والمتجانسين. وهذا باب كما قلنا في الحصة الفارطة هو باب مهم جدا لفهم كثير من التفاصيل. سوف أبين ذلك أو نبين ذلك إن شاء الله تعالى. أولا كالعادة نقرأ النظم، وهي 5 أبيات ذكر فيها الناظم مراده من هذا الباب، حيث قال: في المثلين والمتقاربين والمتجانسين، قال: إن في الصفات والمخارج اتفق، حرفان فالمثلان فيهما أحق، وإن يكونا مخرجا تقاربا، وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين، أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين، ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا، أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل. إذا هذه 5 أبيات بين فيها الناظم رحمه الله تعالى أمرا مهما جدا، أمرا متعلقا بأحوال الحروف حال تجاورها. إذا أحوال الحروف العربية كلها حال تجاورها. نحن كنا في أول تعليق على هذا النظم، والناظم رحمه الله تعالى في أول كلامه في هذا النظم تكلم حول أحوال بعض الحروف، حال النون الساكنة والتنوين مع ما يجاورها من الحروف، حال الميم الساكنة، حال اللام ال ولام الفعل. الآن الناظم رحمه الله تعالى سوف يعمم الأمر في جانب معين من الأمور، حيث إنه قال أن أو قسم عفوا الحروف حال تجاورها إلى 3 أقسام. قسم الحروف حال تجاورها إلى 3 أقسام، كل حرفين متجاورين قسمهم رحمه الله تعالى إلى 3 أقسام، وهو تقسيم العلماء عموما. القسم الأول وهو قسم المثلان أو المتماثلان، القسم الثاني المتقاربان، والقسم الثالث المتجانسان. إذن قسمها إلى 3 أقسام. قسمها على حسب ماذا؟ قسمها حيث قال: إن في الصفات والمخارج اتفق. إذن تقسيمه كان على حسب الصفات والمخارج، وهنا يجب أن نتكلم حول هذان اللفظان، ما معنى الصفات وما معنى المخارج. أولا المخارج هي جمع مخرج، والصفات هي جمع صفة. بالنسبة للمخارج، المقصود بها هي أماكن خروج الحروف العربية، أماكن خروج الحروف العربية. خروجها ما معنى خروجها؟ العلماء والأئمة سابقا عندما حصل ما حصل كما ذكرنا في الحصة الأولى من دخول كثير من الأعاجم في الإسلام، هؤلاء الأعاجم أرادوا أن يقرأوا القرآن ويتكلموا بالعربية، فصعبت عليهم بعض الحروف، صعبت عليهم كل جماعة صعبت عليهم بعض الحروف، فتفطن الأئمة والعلماء سابقا إلى هذا الأمر، فما تركوه هكذا، بينوا هذه الحروف، ماذا بينوا في هذه الحروف؟ قالوا أن الحروف العربية عندها أماكن تخرج منها من الفم البشري، من الفم الذي نتكلم به، الذي يتكون من مجموعة تفاصيل هذا الفم، من مجموعة أجزاء عفوا. بينوا أن كل حرف من الحروف العربية عنده مكان في هذا الفم يخرج منه، عنده مكان يخرج منه. واضح؟ إذن الباء عندها مكان، القاء عندها مكان، السين، الفاء، الهمزة، الواو إلى آخره. واضح؟ فقسموا تلك الأماكن إلى 5 أماكن كبرى، أو 5 مخارج رئيسية كبرى. 5 مخارج رئيسية كبرى. أولا المخرج الأول وهو الجوف، المخرج الثاني وهو الحلق، والمخرج الثالث وهو اللسان، ثم الشفتان، ثم الخيشوم. إذن هي 5 مخارج كبرى أو 5 مخارج رئيسية. هذه المخارج مثلا اللسان، تجد فيه هذا اللسان قسموه إلى أماكن، سوف نأتي إلى الكلام حول هذا الأمر في تعليقنا إن شاء الله على المقدمة النظرية، يعني المقرر بالنسبة للسداسي الثاني، لكن سوف نتكلم هنا إجمالا، يعني لن نفصل الأمر. إذا قالوا أن اللسان في حد ذاته، اللسان وحده فيه 10 أماكن تخرج منها مجموعة من الحروف، 10 أماكن، 10 أماكن تخرج منها مجموعة من الحروف، تخرج منها 18 حرفا من اللسان فقط. واضح؟ تبدأ بالقاف، أبعدها القاف، إلى أن نصل إلى الذال والثاء والظاء. اتفقنا؟ هذا اللسان. تجد مثلا الحلق، وقد تكلمنا حوله عندما تكلمنا حول أحكام النون الساكنة والتنوين. هذا الحلق سوف نبينه إن شاء الله في المقدمة، قسموه إلى 3 أماكن، كل مكان يخرج منه حرفان إلى آخره. الشفتان فيه معناها 2 مخارج، هناك الفاء تخرج بطريقة معينة، يعني من بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، السنان اللذان من الأمام من الفوق، وهناك الباء والواو والميم يخرجان بطريقة أخرى بإطباق الشفتين إلى آخره. إذن بيّنوا أن هذه الحروف العربية لها أماكن تخرج منها، سوف نذكرها إن شاء الله، لكن نرجئ هذا الأمر إلى تعليقنا حول المقدمة الجزرية، لأنه في تعليقنا إن شاء الله على المقدمة الجزرية سوف نفصل كل مجموعة، يعني سوف تكون حصص في تبيين هذه المخارج، يعني في كل حصة مش نتكلم حول زوز معناها مخرجان 3 مخارج وهكذا، يعني سوف نفصلها إن شاء الله في تعليقنا. لكن إجمالا ماذا نريد أن نقول؟ نريد أن نقول أن الحروف العربية لها أماكن تخرج منها، واضح، لها أماكن تخرج منها، لكن أحيانا تجد مكان واحد، يعني مخرج واحد يخرج منه أكثر من حرف. مثلا نجد مثلا أقصى الحلق تخرج منه الهمزة والهاء، واضحة، وقد ذكرها الناظم رحمه الله تعالى في كلامه حول أحكام النون الساكنة والتنوين، حروف الإظهار الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. هذه الهمزة والهاء تخرج مثلا من أقصى الحلق، إذا حرفان يخرجان من مكان واحد، أيضا العين والحاء، الغين والخاء يخرجان من مكان واحد، وهكذا. أيضا تجد الجيم والشين والياء يخرجان من مكان واحد، وهو ما يسمى عفوا بوسط اللسان مع ما يقابله من الحنك الأعلى. إذن هناك بعض الحروف تخرج من مكان واحد، أيضا الذال والثاء والظاء يخرجان من مكان واحد، السين والصاد والزاي، حروف الصفير تخرج من مكان واحد، الدال والتاء والطاء تخرج من مكان واحد. إذن بما أنها تخرج من مكان واحد، هناك سؤال يطرح نفسه، بما أنها تخرج من مكان واحد، كيف إذا من نفس المكان أحيانا، مثلا نأخذ الدال والتاء والطاء، أحيانا تخرج دال وأحيانا تخرج تاء وأحيانا تخرج طاء، ما الذي يتغير المكان نفسه. إذا ما الذي يتغير؟ الذي يتغير هو صفة خروج الحرف في مكانه، وصفته طريقة خروج الحرف من ذاك المكان. وهذا مما بالصفات، هذا ما يسمى بالصفات. إذا عموما كل حرف من الحروف العربية له مخرج وصفات، له مكان يخرج منه، ومع هذا المكان له طريقة يخرج بها، وهذه التي تسمى الطريقة أحيانا تكون مركبة من مجموعة من الصفات، وجميع الحروف العربية أنتجت فيها مجموعة من الصفات. هذه الصفات هي يعني صفات يعني لازمة للحرف لكي يخرج بتلك الطريقة. طيب إذا هذا إجمال الاستنتاج، وهو أنه كل حرف من الحروف العربية له مكان يخرج منه، وهو الذي يسمى المخرج، وله طريقة أو صفة يخرج بها، وهذا الذي نسميه الصفات. اتفقنا؟ هذا المبحث الأول، وهو أن الحروف العربية لها مخرج وصفات. فقسم الناظم رحمه الله تعالى أحوال الحروف في هذا الباب على حسب مخارجها وصفاتها، فقال رحمه الله: إن في الصفات والمخارج اتفقا حرفان فالمثلان فيهما أحق. إذن قال أنه إذا اتفق حرفان في الصفات وفي المخارج، أي في المخرج اتفق يعني من نفس مكان الخروج، ومع اتفاقهما في نفس مكان الخروج اتفق أيضا في الصفات التي يخرجان بها من ذاك المكان. فهذان الحرفان قال اتفق حرفان، قال هذان الحرفان فالمثلان فيهما أحق، فيسميان بالمثلان. واضح؟ وهذه معنى هذا الأمر أن حرفان يخرجان من نفس المكان وأيضا يخرجان بنفس الطريقة، هذا لا يمكن أن يكون في حرفان يعني مختلفان، وإنما يكونان في حرفين متفق يعني نفس الحرف، كما نقول الفاء والفاء، القاء والقاء، السين والسين، الباء والباء، النون والنون، الفاء وهكذا. هذان اللذان يخرجان من نفس المخرج وبنفس الصفات. اتفقنا؟ من نفس المخرج وبنفس الصفات. وهذا ممكن يعني في الكلام، يعني ممكن أنك تجد حرفان متتاليان وراء بعضهما يعني في الكلام، في الكتابة، في كذا، وهما نفس الحرفان. يعني تجد فافا مثلا، نأخذ مثال في هذا المثال، مثال قول الله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. يسرف هذه، وبعدها ماذا؟ آخر يسرف هي فاء، وأول الكلمة التي بعدها وهي في، فلا يسرف في، هي فاء. إذن بهذا مثال، هذان يسميان الفاء والفاء يسميان مثلان أو متماثلان. واضح؟ يعني اتفقا في المخرج والصفات. سوف نقول ما سوف يترتب عن ذلك طبعا. إذا أول حاجة، أول شيء عفوا، أنه الحرفان يعني يمكن أنك تجد في الكلام حرفان متتاليان وهما نفس الحرف. إذا تتالى حرفان ومعنى وهما نفس الحرف، فهذان الحرفان يسميان عفوا مثلان أو متماثلان. طيب ما هو التقسيم الذي بعده؟ قال: وإن يكون مثنى بالألف، وإن يكون مخرجا تقاربا، يعني ليس نفس المخرج، لكن المخرج يعني مخرج الأول والثاني تقاربا، يعني قراب من بعضهم. ما معنى تقاربا؟ المخارج كما ذكرنا إخواني الكرام هي مجموعة من المخارج ذكرها العلماء، لكن هذه المخارج تبدأ من أقصى الحلق إلى الشفتان خروجا، يعني من أقصى الحلق من الداخل، ونحن يعني نقترب من الشفتان يعني بالترتيب. يعني تجد مثلا الهمزة والهاء مباشرة تليها في المخرج العين والحاء، قريبة منها جدا، ثم الغين والخاء قريبة منها جدا، ثم القاف قريبة، ثم الكاف، ثم الجيم والشين والياء، ثم يعني تجد هناك تتالي، ليس هناك يعني تجد حرف بعيد جدا ثم بعده الحروف، لا هي موجودة في الجهاز النطقي للإنسان وهي قريبة من بعضها، اتفقنا؟ تقارب من بعض، لذلك الناظم رحمه الله تعالى قال وإن يكون مخرجا تقاربا، يعني قراب من بعضهم في المخرج ليس نفس المخرج. وفي الصفات اختلف يلقبا متقاربين، إذا لقيت زوج حروف ماهوش نفس المخرج، ليس نفس المخرج لكن المخرجان متقاربان، مثل مثال مثال اللام والراء، واضح؟ اللام والراء هذه اللام تخرج من أدنى حافتي اللسان، أقربها يعني الأمامية مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، والراء مثلا من طرف اللسان مع ظهره مع اللثة الثانية العليا، يعني قرب بعضهم. أو مثلا نجد لا إله إلا الله محمد رسول الله، مثلا القاف والكاف، القاف والكاف، هذه القاف والكاف الحرفان هذان يخرجان من أقصى اللسان، واضح؟ من أقصى اللسان بالنسبة للقاف مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، والكاف أقصى اللسان مع الحنك الأعلى كل يعني اللحم والعظم، سوف نأتي إلى هذا الكلام، يعني قراب من بعضهم، واضح؟ هذين يعني أو متقاربين، واضح؟ وهناك مجموعة من الحروف الأخرى سوف نأتي إليها. إذا النوع الثاني من أنواع الحروف هي الحروف التي تقاربت في المخرج واختلفت في الصفات، لا إشكال في الصفات، يلقبا متقاربين. طيب القسم الثالث قال أو يكون عفوا عفوا أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات، يعني أو يكون هذان الحرفان اتفقا في المخرج دون الصفات، يعني ولم يتفقا في الصفات، واضح؟ يعني نفس المخرج مثل المتماثلان نفس المخرج، لكن المتماثلان اتفقا في المخرج والصفات، بينما هذا القسم الثالث اتفقا في المخرج لكن الصفات لم يتفقا فيها. فهذا القسم ماذا يسمى؟ قال حققا بالمتجانسين، هذا القسم يسمى المتجانسين، ممتاز. إذا هنا يجب أن نبين يعني نقوم بخلاصة لكي نستنتج الأمور. إذا فعليا نحن نتكلم حول مكان خروج الحروف، إن كان نفس مكان خروج نفس المخرج نوعان، إما أن يكونا متماثلين وهما اللذان مع اتفاقهما في المخرج اتفقا في الصفات، أو يكونا متجانسين وهما اتفقا في المخرج لكنهما اختلفا في الصفات. ممتاز. القسم الآخر الذي ذكره الناظم هو القسم الثاني، القسم الآخر لم يتفقا في المخرج ولم يتفقا في الصفات، لكن لما اتفقا في المخرج لكن المخرجان متقاربين من بعضهما، ليس هناك تباعد بينهما، اتفقنا؟ يسمى هذا القسم الثالث الذي تقاربت فيه المخارج يسمى متقاربين، اتفقنا؟ إذا فعليا هناك ثلاث أقسام، وهناك بعض العلماء من يضيف قسما رابعا وهو ما يسمى بالمتباعدان، وهما الحرفان اللذان تباعدا في المخرج، تباعدا في المخرج، وهذا القسم الرابع لا يترتب عليه أي شيء، بينما الأقسام الثلاثة التي ذكرها الناظم التي ذكرناها يترتب عليها أمر معين، أمر مهم جدا الذي ذكره الناظم بعد أن قال بالمتجانسين، قال ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا. ممتاز. إذا قال إن سكن أول كل، إن سكن أول كل ما مقصوده؟ إن سكن أول كل أول حرف من هذه الأقسام الثلاثة، واضح؟ إذا لقيت الحرف لول ساكن ما دام ما ذكرش الثاني، يعني الثاني لن يكون ساكن بل إنه سوف يكون متحرك، فالصغير سميا، ما مقصوده في الصغير؟ مقصوده هو فالإدغام الصغير، فسمه بالإدغام الصغير، واضح؟ إذا كلام الناظم هنا كله يدور حول مسألة الإدغام، إدغام الحروف، يعني تجاور هذه الحروف. العرب دائما كانت تميل إلى تسهيل الكلام، يعني إن وجد حرفان من هذه الأصناف الثلاثة وسكن الأول، فأدغم ذاك الحرف الأول في الحرف الثاني لتسهل الكلام، واضح؟ قال: فالصغير سميا، أو حرك الحرفان في كل، فقل كل كبير وفمن بالمثل عفوا. قال: وإن تحرك الحرفان فهذا يسمى بالإدغام الكبير، يسمى بالإدغام الكبير، وسمي بالكبير لأنه الأكثر انتشارا والأكثر وجودا، واضح؟ طيب، سوف نوضح هذا الأمر بالأمثلة. سوف نأخذ أولا في القسم الأول، وهو قسم الحروف المتماثلة. المتماثلة أو المثلان، أو سمي بما تشاء. ما هما المتماثلان؟ هما الحرفان اللذان اتفقا في المخرج والصفة. اتفقنا؟ المتماثلان هما الحرفان اللذان اتفقا في المخرج وفي الصفة، مثل كما ذكرنا الفا والفاء. فلا يسرف في القتل، يسرف في الفا والفاء يسميان مثلان. ووجدنا الفاء الأولى ساكنة، فهذان الحرفان الحكم فيهما الإدغام، ويسمى هذا الإدغام كما ذكر الناظم رحمه الله تعالى بقوله: ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا. فهذا الإدغام يسمى بالإدغام الصغير. كيف نقوم بقراءة هذا الحرف؟ فنقول: فلا نقول فلا يسرف في، وإنما نقول فلا يسرف في، فلا يسرف في. إذا أصبح هذان الحرفان حرفا واحدا مشددا، وهذا هو تعريف الإدغام الذي ذكرناه أول ما تكلمنا حول أحكام النون الساكنة والتنوين، حيث قلنا أن الإدغام هو التقاء حرف ساكن بآخر متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس الحرف الثاني. اتفقنا؟ من جنس الحرف الثاني، يعني سوف يصبح الحرف الثاني مشددا بسبب وجود ذاك الحرف قبله. إذا نقول: فلا يسرف في القتل، فلا يسرف في، واضح؟ أو مثلا: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك. اضرب بهذه الباء مع الباء حرف ساكن، أولا يسميان مثلان متماثلان، ثم الأول ساكن والآخر متحرك. سوف نقوم بالإدغام فنقول: فقلنا اضرب بعصاك. اتفقنا؟ أو مثلا: ويجعل لك، نقول ويجعل لك، نقوم بالإدغام. أو مثلا النون مع النون، وهنا جئنا لمربط الفرس كما يقال. النون مع النون، نحن هذا الحكم تكلمنا حوله في أحكام النون الساكنة والتنوين، اتفقنا؟ يعني أن كلام الناظم رحمه الله عفوا هنا هو كالحكم العام لما مر ولأي حرف من الحروف العربية. ما معنى كلامي؟ أنه أي حكم من أحكام الإدغام التي رأيناها سابقا بالنسبة للنون الساكن، أو بالنسبة للميم الساكن، أو بالنسبة للام ولام الفعل، أي واحدة منهم رأينا في إدغام، فذاك الإدغام سببه أحد هذه الأقسام الثلاث. إما أن تجد سببه أن الإدغام، مثلا إدغام النون الساكنة، قلنا هذه النون الساكنة، ما هي الحروف التي تدغم فيها النون الساكنة؟ هي حروف يرملونة، صح ولا؟ لماذا أدغمنا تلك النون في حروف يرملونة؟ لأحد الأسباب الثلاثة المذكورة: إما أن هذه الحروف الست حروف يرملونة أدغمت فيها النون الساكنة، بسبب إما أن تلك النون الساكنة مع تلك الحروف هي متماثلة أو متجانسة أو متقاربة. سوف نأخذ هذه الحروف يرملون. أولا عندنا آخر حرف من يرملون وهي النون. النون الساكنة مع النون أضغمت فيها لأنها النون مع النون تسمى من أقسام المتماثلان فأضغمت فيها. إذا يرملوا هذه. ما غام النون الساكنة في حروف يرملوا دون النون؟ هو التقارب، لأن حروف يرملوا ليست من نفس مخرج النون، فإن النون الساكنة هي تخرج من طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللثة، مع ما يحاذيه من اللثة. بقية الحروف يرملوا هذه قريبة جدا، قريبة جدا من النون، فأدغمت فيها لتقارب أيضا بعض الصفات. اتفقنا؟ إذا إدغام حروف يرملون النون، سبب إدغام النون في النون هو التماثل، وسبب إدغام بقية الحروف الخمسة يرملوا هو التقارب. إذا الميم مع الميم إدغامه بسبب التماثل. اتفقنا؟ اتفقنا به. نأخذ الحروف المتقاربة في حكم لام ال ولام ما قسمنا، او لام ال، نعم لام ال ولام مقسمة الى قسمان، الحروف القمرية فيها الاظهار والحروف الشمسية فيها الادغام. ادغام اللام في الحروف الشمسية هو بسبب ان تلك الحروف الشمسية هي في مخرجها متقاربة مع اللام. ايضا إدغام اللام في الراء في قل ربي هو أيضا بسبب التقارب. واضح؟ إذا هذا الباب جاء كالخلاصة أو كالحكم العام لما مر في باب الإظهار. اتفقنا؟ سوف نأخذ أمثلة الآن في المتجانسان، وهما الحرفان اللذان اتفقا في المخرج لكنهما اختلفا في الصفات. مثال: اتفقا في المخرج مثلا التاء والطاء، تخرج هذه الحروف الثلاثة من نفس المكان وهو ما يسمى بطرف اللسان عفوا مع أصول الثنايا العليا. سوف نأتي إلى هذا الكلام، لكن يخرجان من نفس المكان. مثلا التاء والدال نفس المكان لكن ليست نفس الصفات، يسميان بالمتجانسين. إن وجدنا واحدا منهم ساكنا والآخر متحرك سوف نقوم بالإدغام. مثال، نأخذ مثال، مثال قول ربنا جل في علاه: لا إكراه فيه، قد تبين. قد تبين هذه الدال مع التاء نفس المخرج، صح؟ إذا متجانسان. إذا سوف نقول الديني قد تبين، هذه قد تبين الإدغام سببه التجانس. اتفقنا؟ أيضا هو الدال، ربنا هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، إلى أن قال: فلما أثقلت دعوى، فلما أثقلت دعوى. تاء مع دال، التاء ساكنة والدال متحركة، فنقول، فلا نقول فلما أثقلت دعوى، وإنما نقول فلما أثقلت دعوى. ماذا فعلنا هنا؟ أدغمنا تلك التاء في الدال. سبب الإدغام هو التجانس، والمقصود بالتجانس هو اتفاق الحرفين في المخرج واختلاف الصفات. نأخذ مثال في التاء والطاء، فنقول فآمنت طائفة. كيف نقرأها؟ فآمنت طائفة. أدغمنا التاء في الطاء بسبب التجانس. أيضا الطاء مع التاء، مثال: أحطت بما لم تحط. كيف نقرأها؟ لا نقرأها أحطت، وإنما نقول أحطت بما، أحطت. وهنا الإدغام لن يكون إدغام كامل، يعني الطاء سوف نحذفها بالكلية، وإنما سوف تبقى صفة هذا الاستعلاء في الطاء، ثم نذهب إلى التاء فنقول أحطت، وهنا إدغام يسمى إدغاما ناقصا. في الذاء والظاء، في الثاء والذال مثلا: إذ ظلموا، ولو أنهم إذ ظلموا نقرأها إذ ظلموا، أو مثال اركب معنا، نقرأه اركب معنا إلى آخره من الأمثلة. اتفقنا؟ إذا هذا الحكم العام، لعله في الحصة القادمة اللي يعني وطلنا عليكم. في الحصة القادمة إن شاء الله لعلنا نذكر أمثلة أخرى أو نعيد كالخلاصة إن شاء الله تعالى. عذرا على الإطالة، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.